فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية فيها محذوف، وهو: إذا سألك عبادي عني فقل. حذف القول، وجعل السياق هكذا دلالة على شدة القرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله تعالى قريب من عباده، وهذا القرب بعض الناس يكرمهم الله تعالى بالشعور به، وبعض الناس لا يشعرون به أبداً في حياتهم كلها. فبمقدار ما يشعر الإنسان بقرب الله تعالى منه تكون المراقبة. قد قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذان مقامان للعبد: المقام الأول وهو الأعلى، أن تعبد الله كأنك تراه، أدنى منه أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك في كل حالة وفي كل وقت. فهذا استشعار القرب ومراقبة الله عز وجل للعبد. فإذا كان العبد بهذا الشعور كان شديد الملاحظة لأمر الله تعالى ونهيه، لأن الحبيب لا يخالف محبوبه، فيكون حريصاً على أن لا يصدر منه شيء لا يحبه حبيبه، ويكون حريصاً على أن لا يقصر في شيء يحبه محبوبه. فيكون العبد بهذا مكثراً من النوافل والقربات فضلاً عن الواجبات والطاعات. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يرويه عن الله تبارك وتعالى: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن طريق القرب إلى الله عز وجل التقرب إليه بالنوافل. الله تعالى قريب، أجاب سبحانه: فإني قريب. لكن أنت أيها العبد، هل أنت قريب أم أنت بعيد؟ الله قريب، أما أنت إما أن تكون قريباً وإما أن تكون بعيداً. كلما كثرت النوافل، نوافل الطاعات، كنت أقرب. ماذا يعني ذكر النوافل؟ لماذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي النوافل؟ لأن الطاعات مفروغ منها، الواجبات الفرائض مفروغ منها. من كان حريصاً على النوافل فيكون حرصه على الفرائض أشد. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالنوافل إذن تتضمن محبة زائدة، الفرائض هذه أساس المحبة، لا تكون محبة ولا يكون قرب بدونها. أما النوافل فهي برهان زيادة المحبة، جعلنا الله وإياكم من المحبين ومن المحبوبين. أجيب دعوة الداعي. من قرب الله تعالى من عباده أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت اليوم مهما كنت قريبا من إنسان، هل أنت قريب منه في كل وقت أم تفترقان؟ أي إنسان كان قريبا منك جدا، هل هو ملازم لك طول نهارك وطول ليلك أم تفترقان؟ تفترقان. الله تعالى قريب منك مطلقا، الله تعالى معنا بعلمه سبحانه، لا يغادرنا في ذلك طرفة عين. إذن مهما كان قرب العبد من العبد فإنه منقطع، إلا القرب من الله تعالى، القرب من الله عز وجل لا انقطاع فيه. الآن أنت بهذه الوسائل الحديثة تظن نفسك قريبا من كل إنسان، لكن هذا الإنسان الذي تتصل به ترعى خاطره، مثلا بعد العاشرة ليلا لا تتصل، قبل السادسة أو السابعة صباحا لا تتصل. لما هذا الوقت؟ ماذا يسبب للآخر؟ يسبب إزعاجا، فأنت ترعى خاطره فلا تتصل في ذلك الوقت. أيضا هو من طرفه إذا كان مشغولا فهو لا يستجيب لك، إذا كان ضجرانا لا يستجيب لك، إذا كنت شديد الاتصال والإلحاح يتجاهلك، بعد كل خمس اتصالات يرد عليك مرة يكفيك، هذا تتصل كثيرا كثيرا كثيرا. أما الله تعالى في أي لحظة في أي وقت من ليل أو نهار تقول يا رب، فيقول ماذا تريد؟ ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من داع فأستجيب له، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. في أي لحظة من نهارك أو من ليلك دعوت الله، الله تعالى يسمعك ويستجيب لك. فلماذا تسأل غيره؟ الله تعالى أقرب إليك من جميع الخلق، لما تسأل غيره؟ الآن إذا حصلت لك مشكلة مع أحد تحتاج إلى من يشفع لك عنده، بعض الكبار لا تستطيع أن تتصل به هكذا، عنده سكرتير، يعني عنده حاجب، هذا السكرتير تعريبه الحاجب. ما معنى حاجب؟ يعني يحجب بينه وبين الناس، لا تستطيع الدخول إليه في كل وقت، لا تستطيع سؤاله في كل وقت، لا تستطيع أن تراه في كل وقت. فأنت تسأل الحاجب أن يسمح لك أن تدخل إليه من أجل أن تكلمه، لأجل أن يشفع لك عند فلان. ما هذا القرب؟ ما هذه الشفاعة؟ الله تعالى تقول يا الله لا يحتاج إلى أحد بينك وبينه، فمن أقرب؟ الله تعالى أقرب. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا هذا الرجل الذي وصلت إليه بعد تعب ربما يستجيب لك وربما يعتذر منك، الله تعالى يقول أنا أجيبك، لكن كيفية الجواب بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن من سأل الله تعالى إما أن يعجل له الله تعالى مطلوبه فيستجيب له دعاءه في الحال، وإما أن يؤخره إلى وقت النفع. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي. أين الحفاظ؟ لقضي إليهم أجلهم. الإنسان يدعو بأدعية كثيرة ربما لو استجيبت لهم لندموا عليها، لكن الله تعالى يؤخرها إلى وقت يكون العبد أحوج إليها من هذا الوقت. فمن جملة ذلك دعاء على الظالم، الإنسان أول ما يحصل له الظلم يدعو على ظالمه، لا يحصل مع الظالم شيء، أنت تقول هذا الظالم ما زال يظلمني، وقد دعوت الله كثيراً ما رأيت، إذا قلت ما رأيت استجابة ذهب الدعاء، لكن هذا حديث النفس، ما حصل مقتضى الدعاء. الله يؤخر الدعاء إلى وقت الحاجة أنت أحوج إليه، وإلى وقت تكون النكاية بالظالم أشد. فالظالم إن الله ليملي للظالم، ليملي يعني يتركه حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نسأل الله تعالى العافية. الناس فيما بينهم يتظالمون ويدعو بعضهم على بعض ولا يرون استجابة عاجلة، ثم يأتي استجابة الدعاء بشكل مخيف. عندنا في بلاد الشام دعاء يعتاده الناس في الدعاء على بعضهم، يعني عند حصول أي مشكلة الناس يدعو بعضهم على بعض بهذا الدعاء. يقول الواحد للآخر يخرب بيتك، الله يخرب بيتهم، هذا الدعاء على كل لسان، شرطي المرور، عنصر المخابرات، العنصر التموين، هذا التموين إنسان يتابع الكذا، شرطي كذا، عنصر كذا، كذا هنا، كذا من هنا، هذا كل يوم يرجع إلى بيته وخلفه آلاف الدعوات، الله يخرب بيتك. انخربت البيوت أم لا؟ ما بقي في بلاد الشام بيت إلا وهو خراب، إما خراب حسي أو خراب معنوي. تفرق الناس، ذهبوا شذر مذر، يمنة ويسرى، تفرقوا بين القارات. هذا الخراب أعظم من سقوط السقف والجدران. الناس نظرت الآن، تنظر بعض الناس تقول ما الذي يجري بنا، فيرون ظالمهم المجرم ولا يرون سوابق إجرامهم ولا يرون سوابق ذنوبهم. بيوت كثيرة، كان بعض الناس يستأجر البيت في الشهر الواحد 100 ليرة. 100 ليرة كم تعدل هنا؟ تعدل 5 قروش أو أقل. يجلس بقوة القانون، اتق الله يا أخي، فيأتي الدعاء اخرب بيته. شرطي المرور، لا عندنا في شرطة، ليس هنا كله بالإشارات والكاميرات، عندنا كل مفرق طرق في شرطي مرور. هذا الشرطي المرور مثل المنشار، يأخذ من كل مار أشياء، أماكن أخرى كذا، أماكن أخرى كذا. الناس يدعو بعضهم إلى على بعض، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا هو التظالم في المجتمع، التظالم في البنية التحتية، هذا نوع من التظالم المادي. فلان يعتدي على فلان بالمال والغصب. هناك تظالم معنوي، يخرج الشاب من بيته، صلى الفجر وانطلق يريد أن يمشي في مناكب الأرض، يركب في الحافلة فيرى فتاة لا يدري متى استيقظت وكفاها الوقت لتتزين هذه الزينة، متى يستيقظ هؤلاء ما ندري. يجد فتاة بكل زينتها وهو شاب بملء الشهوة، عنده حاجز من دين، لكن هو شاب وفيه نوازع وبشر، لحم أعصاب نفس، الشهوة قائمة. فيرى هذا المنظر من هذه الفتاة وهو لا يملك شيئا، ماذا يقول لها؟ يقول الله يخرب بيتك على هالموديل، الله يخرب بيت أهلك على هالموديل، خرب بيتها وخرب بيت أهلها وخرب بيته أيضا. هذا دعاء يدعوه الناس على بعضهم وهم لا يدرون متى يأتي، حتى من كثرة هذا الدعاء الناس لا تفكر فيه، تعتبره من لغو الكلام، مثل ما العرب تقول ثكلتك أمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابة رضي الله ثكلتك أمك يا معاذ وإن رغم أنف أبي ذر، ألفاظ لا يراد بها حقيقتها، لكن عند الله تعالى إذا كان ذلك عن ظلم فهذا له ثمن، فأدى الناس ذلك الثمن، نسأل الله تعالى العافية. وما زال الناس يؤدون إلى أن يرعوا ويكفوا عن ذلك التظالم ويكفوا عن ذلك. بعض الناس لا يعجبه هذا الكلام، يقول هذا كلام الوعاظ، دائما تجعلون كل المصائب تحملونها للناس وكل الأشياء تحملونها للمعاصي والذنوب. الله تعالى يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ذلك بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الإنسان الذي تنزل به المصائب تنزل به المحن يستكين لا يتفرعن. الناس الآن تتفرعن على بعضها، تتفرعن على نفسها، تتفرعن على إخوانها. استكين يا أخي استكين، اخفض جناحك، أنت مكسور الجناح اخفض جناحك، تواضع. الناس كلما كل واحد يتكلم كأنه منذر جيش. المهم، فالدعاء متى يستجاب لا نعلم، لكن قد يستجاب في وقت حرج، قد تحصل استجابة جماعية كما هو حاصل في بلادنا، استجابة جماعية، مظالم كثيرة جدا. وربما يأتي بعض الناس يقول إذا هؤلاء القوم شديدو السوء حتى حصل بهم ذلك. لا يا أخي، لسنا شديدي السوء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لكن لعل هذا من تخفيف الله عنا في الآخرة. إذا واحد رب العالمين يحبه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. البلاء بالدنيا ليس علامة النقص، البلاء بالدنيا قد يكون علامة الرفعة، نسأل الله تعالى السلامة. مع هذا كله نقول نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، نسأل الله الفرج. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فندعو الله تعالى ولا ندعو سواه من الخلق، من زيد أو عمر أو بكر أو سعد أو إلى آخره. هنا مسألة، فإني قريب، الله تعالى كما قلنا أخبرنا أنه قريب. أنت أيها العبد أتشعر بالقرب أم تشعر بالجفاء أم لا تشعر بشيء؟ من شعر بقرب الله لحظة اشتاق إلى ذلك القرب، فمثل هذا الإنسان محال أن يترك دينه. من ذاق قرب الله لحظة استحال أن يبتعد كثيرا، يبقى مشتاقا. هذا المعنى من فقهه؟ فقهه رجل غير مسلم يدعى هرقل. من هرقل؟ هرقل عظيم الروم، لما أرسل إليه صلى الله عليه وسلم كتابا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتباً إلى الملوك، كتاب إلى هرقل، كتاب إلى كسرى، كتاب إلى فلان، كتاب إلى فلان. فكان من قصة كتاب هرقل أنه سأل أصحابه زبانيته: هل في الأسواق أحد من العرب؟ يعني طلب من الاستخبارات أن ينظروا في أحد من قوم ذلك النبي، فوجدوا أبا سفيان وجماعته، كانوا رحلة الشتاء والصيف، فلم يجد أبو سفيان نفسه إلا مطلوبا إلى هرقل مع جماعته. فقال لهم هرقل: إني سائلكم أين سيدكم، أين كبيركم؟ أشاروا إلى أبي سفيان، قال: أنا سائله أسئلة، فإن لم يجب صوابا أشيروا إلي. فاستحى أبو سفيان في ذلك المجلس أن يكذب كذبة. أبو سفيان مع كفره استحى أن يكذب حتى لا تقول العرب: أبو سفيان كذب في مجلس هرقل، فتمشي إلى قيام الساعة. المهم، سأله هرقل عدداً من الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن دعوته، وعن أصحابه. فكان من جملة أسئلة هرقل: هل يرتد أحد عن دينه سخطة له؟ يعني هل من الناس الذين اتبعوه وآمنوا به من يترك دينه؟ الآن الاتجاهات والمذاهب والأفكار والتيارات يدخل إليها أشخاص كثيرون للتجربة. في بعض الناس يحبون المغامرات الفكرية، المغامرات الدخول هنا والدخول هنا، هذا صنف من الناس عنده هذا الهوس، يحب يدخل في كل مكان، يضع أنفه البرنو في كل مكان. فهل يسأل هرقل: هل وضع أحد دخل في الإسلام ثم ارتد سخطة له؟ فما يعلم أبو سفيان أن أحدا دخل في الإسلام ثم خرج منه، فقال له: لا. هرقل بعدما أجاب أبو سفيان كل الأجوبة، رجع هرقل فعلق على كل جواب، فقال له: وسألتك هل يرتد أحد عن دينه سخطة له؟ فقلت: لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد أحد عنه. إذن من استشعر قرب الله تعالى واستشعر معيته وإن ابتعد فإنه يبقى في شوق وحنين، لا يغادر الدائرة كلها، لا يخرج من الملة. فهؤلاء الذين شعروا بقرب الله تعالى. أما من يشعر بالجفاء، هذا لم يتذوق القرب، لكن لما تذوق الجفاء ووجد نفسه جافياً، هذا دليل أن في القلب بقية من حياة، بحيث شعر أنه جافي، ما عرف القرب ولا عرف طعمه ولا عرف ذوقه، لكن الجفاء يعني الجفاء وجده، وبضدها تتميز الأشياء. من فهم أن هذا جفاء، إذن هو ممكن أن يفهم معنى القرب. أما شخص ثالث لا يفهم لا جفاء ولا قرب، إذن هذا شخص لم يدري القضية كلها، ما يعلم شيئاً أبداً. نأتي اليوم إلى بعض الناس الذين تكون لهم تجارب سيئة مع الدين. بعض الناس يدخل إلى الدين مغامرة كما ذكرنا الآن، بعض الناس يحب أن يدخل في كل مكان يدخل إلى الدين بالجملة، والدين أيضاً فيه اتجاهات متعددة، فيدخل في عدد من الاتجاهات متسكعاً. هذا متسكع فكري. ما معنى متسكع؟ متسكع الإنسان الذي يمشي في الطريق لا يريد هدفاً ما، يريد المشي في الطريق. بعض الشباب مثلاً في العطلة يحبون أن يمشوا في الطريق فقط، ما في هدف معين، ولا في مكان يقصدونه، ولا في حاجة يريدونها، المقصد المشي في الطريق، هذا اسمه تسكع، يتسكع. هذا التسكع الحسي يوجد مثله تسكع معنوي. حسياً أن تتسكع بين من؟ بين المتاجر والدكاكين، ترى هذا دكان الألبسة، وهذا دكان الأحذية، وهذه مكتبة، وهذا مطعم، وهذا صراف، وهذا صائغ، وهذا كذا، ترى دكاكين كثيرة جداً. كذلك المتسكع فكرياً يرى دكاكين، ليس في جيبه مال، لكنه ينفق بعض الوقت لينظر إلى واجهات الدكاكين. الآن الناس الذي ما معه مال لا يدخل يشتري، ماذا يكتفي؟ يكتفي بالنظر، مثل للفكاهة جحا كان جائعا، فجاء إلى أمامي شواء، شواء هذا منغل يعني، فصار يستنشق رائحة الشواء، فخرج الشواء فطالبه بقيمة الرائحة، فقال له: طيب أعطني قدرا، أعطني طبقا، يعني أعطني طبقا حتى أضع لك قيمة الرائحة. فأعطاه طبقا، فوضع فيه قطعة نقود، صار يحرك الطبق فصدر رنينها، قال: هذا الصوت هو ثمن تلك الرائحة. فالمهم نرجع إلى المتسكع الذي يمشي بين الدكاكين الفكرية، يرى هؤلاء قليلا، يرى هؤلاء قليلا، هذا لم يشتري شيئا، إنما اطلع اطلاعا. هل تمكن من البضاعة؟ ما تمكن من البضاعة. هل اشتراها؟ هل حازها؟ ما اشتراها ولا حازها. بعض الناس قصته مع التدين كقصة ذلك المتسكع، يعجبه مثلا هذا ايش نسميه، بريستيج او ماذا، هذا المظهر الخارجي، لوك يعني، أو بريستيج أو مظهر يعجبه في وقت ما من حياته، الشاب كثير التقلب، فيدخل مع أهله. ما الذي أعجبه؟ أعجبه الغلاف. لما دخل ماذا وجد؟ وجد شيئا عجيبا غريبا ليس يعني منسجما معه. الخروج أسهل من الدخول، فيخرج. هل مثل هذا الشخص آمن بهذه القضية؟ هل دخل فيها حقيقة؟ هل تشربها قلبه؟ لا، هذا متفرج. فقصة بعض الناس مع الدين متفرجون. تدخل إلى متجر أحياناً، بعض التجار يسمح لك بالتفرج، تفضل بيرون بيرون ادخل، معلش لو لا تريد أن تشتري ادخل، لأنك ربما إذا رأيت يتغير فكرك. بعض التجار طبعه صعب، إذا رآك تنظر وأنت شكلك لست ممن يشتري، يقول: يلا اخرج من هنا، أو يسمعك كلاما، أو يقول: أنا سأغلق الدكان، أو يقول: يلا تأخر الوقت، أو يطفئ الكهرباء، فأنت تخرج من الدكان غاضباً. ما هذه الأخلاق؟ ما أخلاق هذا التاجر؟ لما أخرجني بهذا الشكل؟ طيب يا حبيبي، أنت تريد الشراء حقيقة أم دخلت متفرجا؟ ما حاله؟ دخلت متفرجا، لماذا تغضب؟ هذا حال من يدخل إلى الدين متفرجا، فتحصل مشكلة بينه وبين بعض أهل الدين، فيخرج منقلبا على الدين كله، ليس منقلبا على الشخص، منقلب على الدين كله. مثلا فتاة متبرجة دخلت مع بعض جماعات النساء المسلمات وارتدت الحجاب، بعد مدة هذه المدرسة أو هذه الهوجة أو هذه الكذا صدر منها شيء، فتغضب هذه الفتاة، ماذا تفعل تعبيراً عن غضبها؟ ماذا تفعل؟ تخلع الحجاب. قديماً ما كان في يوتيوب ولا كان في بث مباشر، ما كان أحد يرى. الآن صار تعبيراً عن ذلك، يجب، نسأل الله السلامة ويسأل الله العافية، صار العاصي يتباهى بمعصيته حتى يشهد عليها الخلق، يكثر الشهود، نسأل الله السلامة. هذا خذلان نعوذ بالله منه، نسأل الله أن يحسن الختام. فتخلع حجابها تعبيراً عن غضبها من هذه المدرسة. مثل هذه عرفت الله تعالى؟ عرفت الدين؟ لا، هذه دخلت إلى دكان المدرسة. لذلك هنا المدرس الصادق لا يعتبر نفسه هو الدين. بعض الناس غشاش، يوهم الخلق أنه هو الدين، فإذا أساء حملت الإساءة على من؟ على الدين. هذا غشاش. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علم أمراءه الذين كان يرسلهم؟ قال لهم: وإذا أرادك أهل حصن أن تنزلهم على ذمة الله فلا تنزلهم على ذمة الله، وأنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك. لا توقع عهداً باسم الله، أنت لست ممثلاً لدين الله، أنت فلان ابن فلان. إذا عقدت عقداً أو أجريت صلحاً أو فاوضت أحداً تفاوضه باسمك الشخصي، باسمك وباسم أبيك، لا تفاوضه باسم الله ورسوله، فإنك لا تدري هل تقيم ذمة الله أم لا. إنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله. خفر الذمة يعني نقض العهد، إذا نقضت عهدك هذا تنقضه شخصياً، لا تنقض عهد الله ورسوله. فالمهم أن اليوم بعض الناس لديهم مشكلة مع الدين نفسه، كيف يعبرون عنها؟ يعبرون عنها بالسخط من أصحاب الدين. لديهم مشكلة مع الدين، يعبرون عنها بالسخط من أصحاب الدين. هذا الحجاب ما فرضته هذه المدرسة، ولا فرضه هذا العالم، ولا فرضه هذا الكتاب، هذا فرض كتاب الله تعالى. من تعرض عنه تعرض عن كتاب الله. من جعلت هذه المدرسة حاجباً بينها وبين الله تعالى، ما عرفت قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك المسلم الذي يعرف الله تعالى والذي عنده علم من دينه، هذه الحركات التي تخرج وتصنع وتسوق لتشويه دين الإسلام لا تغير من نظرته أنملة، صفر. لكن من ينظر إلى تلك الحركات ويهتز دينه ويهتز إيمانه بسببها؟ من لم يعرف الله إلا من طريقها، من لم يعرف الله إلا من طريق هؤلاء المفسدين في الأرض يهتز دينه، يهتز إيمانه، تهتز عقيدته، يهتز تسليمه، يهتز إسلامه، ربما ترك الملة كلها، نسأل الله تعالى العافية. لما؟ لأنه جعل قطاع الطرق بينه وبين دينه. فلذلك العبد عليه أن يخلو بربه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا خلوت مع الله تعالى في الثلث الأخير من الليل، إذا جاء أحد ممن يزعم الدين يسيء إليك أو يظلمك أو يفعل لك أو كذا أو كذا، أنت تشكوه إلى الله، أنت تشكوه إلى الله، لا تعتبره نائباً عن الله، بحيث إذا أخطأ تركت دين الله. فهذه المغالطة، المغالطة التي يعيشها كثير من الشباب ومن الفتيات، يجعلون سوء بعض من ينتسب إلى الدين ذريعة لترك الدين، يجعلون سوء بعض من ينتسب إلى الدين ذريعة لترك الدين. معنى هذا أنهم لم يعرفوا الدين. ماذا عرفوا؟ عرفوا ما قدمه إليهم هؤلاء السيئون. مسؤوليتهم أن الله تعالى جعل للحق علامات، وجعل للحق أمارات، وتعبد الإنسان بالبحث عنها. إذا كنا نعذر كل إنسان أنه هكذا فهم الدين، هكذا فهموه الدين، إذن كل الخلق معذورون. أين ابتلاؤك؟ ابتلاؤك أن تبحث عن الحق، ابتلاؤك إذا رأيت باطلاً أن تنظر ماذا خلفه من الباطل، لأن الباطل على ماذا يستند؟ الباطل ليس له أهلية القيام، لا بد أن يستند على شيء، لأنه يهوي. فالباطل إذن مستند على باطل على باطل على باطل إلى آخر السلسلة، فترى الباطل وراء الباطل فتعلم أن هذا كله باطل. أما الذي لا يبحث ولا ينظر ولا يعتبر، الله تعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يقول يا أخي هكذا فهمونا، وإن كان هكذا فهموك، أين ما جعل الله فيك من ملكات العقل ومن ملكات الفهم ومن ملكات العلم؟ الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعض الناس يعلمك الجفاء، الجفاء مناقض للرحمة، إذن هؤلاء لا يتناسبون مع رسالة رحمة، هؤلاء جفاء، إذن في باطل بالموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول واخفض جناحك للمؤمنين، ترى بعض الناس متعاظما على المؤمنين، إذن في هنا باطل، في خطأ، مثل هذا ما يستحق أن يتبع. عندك موازين كثيرة، كتاب الله بين يديك، اعرض سلوك من يدعوك إلى الإسلام، اعرضه على كتاب الله، إن كان موافقاً فبها ونعمت، إن كان مخالفاً فأبعده الله، وإن كان يوافق في شيء يخالف في شيء إذن الأمر على خطر، لا يتبع في كل صغيرة وفي كل كبيرة وفي كل شاردة وفي كل واردة. فهذه مسؤولية الإنسان، لا يقولن أحد هكذا فهموني. مسؤوليتك إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لإيش؟ لعلكم تعقلون. احمد الله أنك تقرأ القرآن بلغته، لو كنت ما تقرأ القرآن بلغته ماذا تفعل؟ إذا كنت تقرأ القرآن بلغته وتخفى عليك معاني كثيرة، إذن هذه النعمة فرطت فيها، ضيعتها. فلا يأتي أحد يلبس الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل. بلاؤنا المعاصر، بلاؤنا في هذا العصر لبس الحق بالباطل، لبس لبس لبس. هذا اللبس يحتاج الإنسان إلى جهد لكشفه، فلا تأخذك الأمور على حين غرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: أجيب دعوة الداعي مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر. وهذا جواب من قال: كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة؟ ذكرنا أول الدرس أن الاستجابة قد تكون على الفور، وقد تكون على التراخي، وقد يدخرها الله للعبد في يوم القيامة فيكون ذلك خيراً له. أحياناً أنت تدعو الله بشيء تظنه خيراً، فإذا مضت السنون حمدت الله أن لم يستجب لك. بعض الناس يدعو الله يريد يسافر إلى مكان كذا، يريد يسافر إلى مكان كذا. يا أخي، تسافر إلى مكان كذا تخسر دينك، تخسر دين أولادك، الله تعالى لم يستجب لك. هذا نعمة من الله تعالى، أن الله تعالى رد لك الطلب رحمة بك. لو استجاب لك دعاءك ربما كان لا سمح الله ابنك على غير دين الإسلام. فهذا الإنسان لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فليستجيبوا لي، إذن هو سبحانه يستجيب لك إذا دعوته، فهل تستجيب له إذا دعاك؟ ماذا يدعوك الله تعالى؟ يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هل نستجيب؟ وآتوا الزكاة، هل نستجيب؟ ولا تقربوا الزنا، هل نستجيب؟ افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، لا يغتب بعضكم بعضا، لا، إذا آمنوا، ما أول الآية؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى آخر هذه الأحكام. هذه كلها نداءات من الله لك، بعضها أمر وبعضها نهي. فالله يستجيب لك إذا دعوته، فهل تستجيب إذا أمرك الله ونهاك؟ فانظر إلى هذه الملاطفة. ما أين الملاطفة؟ أخبرك بإجابته قبل أن يطلب إجابتك. أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي، هذا أسلوب الملاطفة. أما أنت كعبد أنت تستجيب لله تعالى قبل أن تدعوه. لذلك من آداب الدعاء ومن شروط إجابة الدعاء: أطب مطعمك تستجب دعوتك. ذكر صلى الله عليه وسلم رجلاً أشعث أغبر يطيل السفر يدعو: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فمن أراد استجابة الدعاء فليطيب مطعمه. تطيب المطعم يتبعه أشياء كثيرة، كيف قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموال اليتامى، هل مراد الأكل فقط؟ المراد كل الاستعمالات، لكن لماذا ذكر الأكل؟ لأن الأكل هو غاية الأشياء. كذلك أطب مطعمك، أطب ما دونه أشياء كثيرة جدا حتى يستجيب الله تعالى لك. فليستجيبوا لي، أي امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة. ثم قال سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نلحظ أن هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، توسطت الآيات التي تتحدث عن الصوم، ففيها إشارة إلى استجابة دعاء الصائم، أن الصائم يستجاب دعاؤه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، فهذا معنى يناسب السياق. قبلها يتحدث عن الصوم، وبعدها يتحدث عن الصوم أيضاً. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية: كان الأكل والجماع محرماً بعد النوم في ليل رمضان، فجرت لذلك قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولصرمة بن مالك، فأحلهما الله تخفيفاً على عباده. يعني من نام وكان جنباً يعني لا يجوز له، عفواً، من نام في الليل لا يجوز له الأكل بعد استيقاظه، فهذا يسبب العنت، يعني لا يتسحر، من نام لا يتسحر، فهذا حكم شديد، فنزل التخفيف فيه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هنا الجماع، وإنما تعدى بإلى لأنه في معنى الإفضاء، أفضى إلى. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا تعليل للإباحة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان، ويكون ذلك شديداً عليكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك، وقيل رفع عنكم ذلك الحكم. فالآن باشروهن. الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. هل الصيد واجب على المحرم؟ يأتي واحد يقول لك: الصيد واجب، لماذا يا أخي؟ قال: الله تعالى يقول في كتابه: وإذا حللتم فاصطادوا، والأمر لإيش؟ الأمر للوجوب. هذا أمر جاء بعد نهي فيقتضي الإباحة. الأحكام الشرعية الوجوب وعكسه التحريم، الاستحباب عكسه الكراهة، والإباحة في الوسط، تخيير أن تفعل وأن لا تفعل. فإذا جاء نهي وجاء تحريم ثم جاء بعده صيغة الأمر، فيكون الحكم إباحة لا وجوبا. مثاله: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله: فباشروهن. فالآن باشروهن. وابتغوا ما كتب الله لكم. قيل: الولد يبتغى بالجماع، وقيل: الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بيان للخيط الأبيض لا للأسود، لأن الفجر له ليس له سواد. الله أكبر. الله. والخيط هنا استعارة، يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، وبالخيط الأسود سواد الليل. وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بياناً لهذا المعنى، لأن بعضهم جعل خيطاً أبيض وخيطاً أسود عند وسادته وأكل حتى تبين له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. يعني فهم كلمة الخيط، الخيط الحسي، فجاء بخيط أبيض وخيط أسود وينظر إليهما، إن كان يرى الأسود من الأبيض يعني دخل النهار، ما يرى يأكل. فبين له صلى الله عليه وسلم: ليس هذا المراد بالخيط، إنما المراد به خيط الأفق، يعني بياض الفجر. طيب، هذا المعنى نحتاج إلى بسط في الجمعة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.